30. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 30 من حديث 40 النووية، وعنوان هذا الحديث أمور الدين الأربعة. عنوان هذا الحديث أمور الدين الأربعة. وأما الراوي فاسمه جرثوم ابن ناشر، جرثوم ابن ناشر، وكنيته أبو ثعلبة، وكنيته أبو ثعلبة. وقبيلته خشينة، وقبيلته خشينة، ولذلك نسب إليها فقيل الخشني. وخشينة، وخشينة بطن من قضاعة. وخشين بطن من قضاعة. قضاعة، نعم، قبيلة من قبائل العرب، قضاعة بالقاف والضال والألف عين تاء مربوطة، قضاعة، وهي قبيلة كبيرة. وخشينة قبيلة صغيرة منها، فخذ منها، فخذ من هذه القبيلة. وهو صحابي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، وصحابي غير مشهور شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية السنة 7، وبايع تحت الشجرة في تلك الغزوة. هذه بغزوة، هي عمرة، جاءوا معتمرين في تلك السنة، بايع تحت الشجرة. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خيبر، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خيبر. وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، طيب نسألكم، متى كانت غزوة حنين؟ بعد فتح مكة، طيب، وفتح خيبر قبلها، بعد صلح الحديبية، بعد الحديبية فتح خيبر، وبعد فتح مكة غزوة حنين إلى الطائف، وهو عام أوطاس. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. ونزل الشام، ونزل الشام في آخر حياته، وبها توفي. ونزل الشام في آخر حياته وبها توفي سنة 75، سنة 75. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 أقسام، ذكر 4 أقسام في الدين، وذكر ما يجب نحوها. وذكر ما يجب نحوها. فالأول الفرائض، ويجب ألا تضيع، والثاني الحدود، فلا يجوز أن تتعدى، والثالث المحرمات، فلا يجوز أن تنتهك. والرابع ما سكت عنه، ما سكت عنه فهذا لا يبحث فيها. ذكر المحرمات الثالث أنها لا تنتهك، وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض، أي أوجب واجبات، أوجب واجبات. وأعظم الواجبات التوحيد، ومنه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، وقوله فلا تضيعوها، أي فلا تهملوها، إما بتركها بالكلية أو بنقصها أو بتغيير صفتها وقوله وحد حدودا فلا تعتدوها، هذه الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا على معصية، الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا على معصية كحد السارق قطع يده. وحد القاذف؟ قاذف كم حد القاذف؟ نجا 8 جلدة. وحد الزاني غير المحصن؟ حد الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة ويسجن سنة بدل التغريب. التغريب ما عاد ينفعنا. وقوله فلا تعتدوها على هذا المعنى أي لا تزيدوا على ما قدر شرعا، أي لا تزيدوا على ما قدر شرعا. فلو كثرت السرقات فلا يجوز لنا أن نقطع يديه الثنتين يرتدي عن الناس. وهكذا القاذف لا نجلده 90 جلدة. كم نجلده القاذف؟ 80 بس. طيب، والمعنى الثاني أن الله جعل للواجبات حدودا، جعل للواجبات الفرائض السابقة حدودا، فالصلاة مثلا لها حد معين، في العدد وفي الكيفية، في العدد هي 5 صلوات في يوم والليلة، ما نفرض واحدة سادسة، وفي الكيفية فجر ركعتان، مغرب 3، العصر، الظهر، العشاء 4، فلا نزيد صلاة سادسة ولا نزيد في عدد الركعات الموجودة. واضح؟ فلا تعتدوها، خلك معها. أيضا الطواف، لو قال أحد نطوف 10 طوافات في العمرة، أكثر أجر أكثر زيادة الخير خيرين، نقول له هنا هذا زيادة شر. واضح؟ طيب، وأيهما أرجح؟ أي المعنيين أرجح؟ نقول لا تنافي على لا تنافي حمل الجملة عليهما، ما يشكر. والصواب أن لفظ الحديث يشمل الأمرين، العقوبات المقدرة شرعا والواجبات في حدودها. طيب، وقوله وحرم أشياء، أي منع أن منع عليكم أشياء من الأقوال والأفعال. فالأقوال كالسب والشتم والغيبة والأفعال كالسرقة وشرب الخمر والزنا وقوله فلا تنتهكوها، أي لا تقعوا فيها، ولا ترتكبوها، لأنها ممنوعة. وقوله وسكت عن أشياء، وسكت عن أشياء، رحمة لكم، السكوت يطلق في وصف الله على شيئين، يطلق في وصف الله على شيئين: الأول عدم بيان الحكم، عدم بيان الحكم، أي أن الله لم يوجب هذا الشيء، لم يوجب هذا الشيء ولم يمنعه، فحكمه مسكوت عنه، أي لم يوجب هذا الشيء ولم يمنعه فحكم مسكوت عنه، أي لم يبين، لم يبين. والثاني، معنى الثاني عدم الكلام، أي عدم الكلام، أي أن الله عز وجل لم يتكلم في شأن هذا الشيء، لم يتكلم في شأن هذا الشيء بإيجاب أو تحريم أو إباحة. وقوله رحمة لكم، أي رأفة، رأفة بكم وتخفيفا عليكم، وقوله غير نسيان، وقوله غير نسيان، أي أن الله لم ينسى أن يتكلم عن هذا الشيء، لأن الله لا ينسى ولا يجهل سبحانه وتعالى، لأن الله لا ينسى ولا يجهل سبحانه وتعالى لكمال علمه. وقوله فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها، أي لا تسألوا وتنقبوا عن حكمها، بل دعوها. في هذا الحديث فوائد، منها حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر هذه الأقسام الأربعة وما يجب تجاهها، ذكر هذه الأقسام الأربعة وما يجب تجاهها. ومنها أن الله هو الآمر الناهي، إن الله هو الآمر الناهي، فهو الذي يوجب ويحرم ويبيح ويمنع. ومنها أن الله عز وجل شرع أمورا واجبة، شرع أمورا واجبة يلزم العباد يفعلها، ها؟ إيه، ومنها هذا الشيء، هذا الأولى يتعلق بالله عز وجل، أنه يأمر وينهى ويعطي ويمنع، فهو الأمر الناهي. كمان فرائض، ايش قلنا؟ ان الله شرع امورا واجبه لا بد من فعلها مع القدره، ومنها انه يجب علينا تعلم، يجب علينا تعلم الفرائض واتقانها، لان هذا سبيل حفظها والاتيان بها عن الوجه المطلوب. فمثلا الصلاه نتعلم احكامها، الوضوء نتعلم صفته ونتعلم نواقضه وهكذا. ويتفرع على هذه الفائدة الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم، هي فائدة جديدة لكنها فرع ما سبق، لأننا لا نتقن الواجبات ونعرف إلا بالعلم. ومن الفائد إثبات أن الله جعل حدودا، حدودا تردع من انتهاك المحرمات، تردع من انتهاك المحرمات. ومن الفوائد أن الواجب إزاء الحدود ألا تتعدى، أن الواجب إزاء الحدود يعني اتجاه الحدود، موقفنا من الحدود ألا نتعداها ولا نحكم عقولنا في تغييرها. فلا نزيد في العقوبات، وأيضا هذا على المعنى الثاني مع فائدة أخرى، أنه يجب علينا تعلم شروط العبادات وواجباتها وأركانها، أتعلم شروط العبادات واجباتها وأركانها لنأتي بها على الوجه الشرعي. ومن الفوائد أن هناك أمورا ممنوعة علينا، أن هناك أمورا ممنوعة علينا. والواجب علينا ألا نقرب منها ولا نقع فيها. ومن الفائد أن الشريعة تؤدب أهلها وتجعلهم أناسا منضبطين فلم نترك هملا لا نؤمر ولا ننهى. ومن الفائد أن هناك أشياء سكت الله عنها فلم يتكلم فيها ولم يبين حكمها. ومن الفائد أن سكوت الله عز وجل لكمال رحمته لا لنسيانه. أن سكوت الله عز وجل عن هذه الأشياء لكمال رحمته لا لنسيانه. ومن الفائد أن الواجب تجاه الأمور المسكوت عنها أن نسكت عنها كذلك. فلا نبحث عنها. فإن قيل إنه لا بد من بيان الحكم في كل شيء. فالجواب أنه كذلك. ولدينا قاعدتان لا يخرج منها شيء. أبدا من أمور الدنيا والآخرة. الأولى أن الأصل في العبادات التوقيف. أي أننا لا نتعبد لله عز وجل إلا بدليل. لا في أصل العبادة ولا في وصفها. مثلا الصلاة أصلها بالدليل ولا لا؟ أمنا أقيم الصلاة وصفها ركوع سجود جلوس تسبيح تحيات بدليل. إذن أصل الصلاة مثلا الصلاة أصلها ثابت بالدليل وصفتها ثابتة بالدليل. والقاعة الثانية ما سوى العبادات. قاعدة الثانية ما سوى العبادات، فالأصل فيها الإباحة، فالأصل فيها الإباحة إلا بدليل يمنع، إلا بدليل يمنع. فإن قال قائل ها هم العلماء، ها هم العلماء في كل عصر ومصر وفي كل مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية، ذكروا أشياء لم تقع، ذكروا أشياء لم تقع، فكيف نجيب عن ذلك؟ فالجواب أن العلماء إنما صنعوا ذلك لضبط العلم وقواعده، أن العلماء إنما صنعوا ذلك لضبط العلم وقواعده خوفا من ضياعه ممن يأتي بعد ذلك، خوفا من ضياعه ممن يأتي بعد ذلك ممن قل علمه وفهمه. فجعلوا قواعد وضربوا لها أمثلة لبيانها، طيب من ذلك مثلا أن بعض العلماء، خذوا مثالا، أن بعض العلماء ذكر مسألة الصلاة على المرجحة. اسم المرجحة درافة، مرجحة هكذا مرجح. فبعض استغرب كيف من هذا المجنون اللي ما يصلي إلا على المرجحة فوق، فطبقوها الآن على الطائرة، مرجحة كانها في الهواء، مرجحة في الهواء ما هي في الأرض. قبل الطائرات ضربوا هذا المثال، فجاء الآن أشياء تنطبق على القواعد. طيب وأيضا ذكر أشياء منها، لو نبت للمرأة لحية هل تحلقها؟ ترى ضربوها يندر فيما سبق، الآن يكثر، يكثر الآن خروج اللحية للنساء، لماذا؟ بسبب هذه المكاييج والأشياء دي، سبحان الله يطلع فيها شعر، الزينة. ها؟ الزينة الحديثة. نعم، أشياء للزينة، مكياج مدري إيش، تحط على وجهها شوي سنة سنتين إلا ما شاء الله ملتحية جعلها تسلم. هي مواد كيميائية. مطوعة. ها؟ هي مواد كيميائية. إيه، هذه المواد الكيميائية مدمرة. مدمر. بعض الناس ضحك على العلماء هناك. يضحك عليهم. ويسخر منهم. الآن احتاج الناس إليها أيضا. يعني هذا مثال فيه قبح شوي لكن نذكره، لأن بعض الناس الآن لقلة فقهه يضحك على العلماء ويسخر منهم. ذكروا مسألة: لو أعزكم الله حمل قربة فساء هل يصلي ولا لا؟ فساء الله ضراط عزكم الله، ضراط، واحد جمع ضراط حطه في قربة وقعت الآن، وين هي؟ ها؟ نعم، منها هذا البول اللي يكون يبول في أنبوب ما يقدر يخليه، يحمل معه. أيضا الأطفال في الحفائض، المرأة تحمل الطفل وفيه حفاضة فيها بول نجاسة، فلما ضربوها هذيك الأيام ما كان في هذا الأشياء موجودة، غير موجود، وقعت الآن. طيب، وعليه فيفرق بين أهل العلم وطلاب العلم الذي يرد تمرينهم على العلم وفي الفقه خلاف العوام. ما جي عند العوام يجمع على واحد حمل حق واحد، فليش تقول أنت إيش الكلام؟ يضحكون عليك، ما يصلح هذا. ففي كل مجال مقال، طلاب العلم المتمكنون يمكن يشققون هذه المسائل. لكن أيضا ينبه أن بعض العلماء بالغ جدا حتى تركوا الأدلة فقط، إن قال قائل حصل كذا، ما في دليل. تجد بعض الكتب كتاب 400 صفحة ما فيه ولا آية ولا حديث، وفي كتاب العلم، هذا مبالغة سيئة، واضح؟ طيب، ومن الفائد إثبات الصفات المنفية لله، إثبات الصفات المنفية لله، وين؟ نسيان، قوله غير نسيان ولا غير نسيان، فننفي النسيان عن الله، ننفي النسيان عن الله، ولكن الموقف عندما يأتي الدليل بصفة منفية أن نثبت كمال ضدها. لكن الواجب عندما يأتي الدليل بنفي صفة أن نثبت كمال ضدها، فنقول الله لا ينسى لكمال كمال علمه، الله ليس فقيرا لكمال غناه، الله لا يظلم لكمال عدله، وهكذا. والله تعالى أعلم. نعم، أحسنت. هذا إشكال. عمر رضي الله عنه زاد في عقوبة شارب الخمر، قال رضي الله عنه بعد كان في عصره، قال إن الناس قد تتايعوا في هذا، فاستشار الناس، استشار الصحابة رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، أمر به عمر رضي الله عنه. ولذلك اختار شيخنا رحمه الله أن عقوبة الخمر تعزير وليست حدا، لأن الحد ما يزاد فيه، مع أن الجمهور لا حد، لكن نقول الحدود لابد من ضبطها. يقول أنس رضي الله عنه: أتي برجل قد شرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بجريدة نحو 40، ما حدد تماما، نحو، لكن حول، يضرب بطرف الثوب، بالجريدة، بالنعال، غير محدد، بعكس القاذف يضرب 80 تماما. هذا هو الصواب، أنها ليست حدا. ها؟ ويحتمل هذا أيضا، لكن نقول هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا، فعمر ما أتى بشيء جديد. جيد، هذا إشكال آخر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يزاد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. طيب، نقول اختلف العلماء ما معنى الحد هنا، ما معنى الحد؟ والجواب أن الحد معناه المحرم، محرم، وأن 10 جلدات إنما تكون في التأديب، مخالفة الأدب من الابن أو الزوجة أو المملوك، فهذا التأديب 10 جلدات فقط أو أقل. أما الحدود أي المحرمات فإن لنا أن نزيد، لكن قال العلماء إذا كان نوع هذا المحرم له حد فلا يبلغ به. فلو أن إنسانا شرب شيئا يشبه الخمر لكن ليس خمرا، أو نقول لا، نقول انتهك نوع ما كملت فيه حد السرقة فلا تقطع يده. وهكذا أيضا لو أنه فعل مع امرأة ما دون الزنا وهو غير محصن، فلنا أن نجلده إلى 99 جلدة بس، ما نبلغ به 100. لماذا؟ نقول لأن جنس هذا الذنب له حد شرعا. هذا المعنى. فهد، نعم، ما ذكرناها؟ طيب اكتبوها هذا منها في المجلس. إثبات صفة السكوت لله عز وجل، إثبات صفة السكوت لله عز وجل، وهذا بالإجماع، أجمع أهل السنة أن الله يوصف بالسكوت. وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن العلماء على قولين في تفسير السكوت، فمنهم من قال معنى السكوت عدم بيان الحكم، وقال بعض العلماء بل السكوت عدم الكلام. السكوت عدم الكلام، وهذا من كمال الله. قالوا وهذا من كمال الله أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، لا يسأل عما يفعله مسألون. والصواب أن هذه الصفة تشمل المعنيين لأنه لا تنافي بينهما. والصواب أن الصفة تفسر بالمعنيين لأنه لا تنافي بينهما. فالله عز وجل يترك أشياء لا يبين حكمها رحمة بنا، ويسكت سبحانه وتعالى فلا يتكلم، ولا إشكال في ذلك. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. بعض المصلين خوفا من فوات الركعة يركع عند باب المسجد إذا رأى الإمام راكعا. إيش؟ أعد. يقول يحدث لبعض المصلين خوفا من فوات الركعة أن يركع عند باب المسجد إذا رأى الإمام راكعا، وبمجرد أن يرفع الإمام من الركوع يتقدم لإتمام الصف، وغالبا يكون بعيدا مما يجعله تفوته السجدة، فكيف يصنع وهل صلاته صحيحة؟ نقول من كان جاهلا للحكم فنقول زادك الله حرصا ولا تعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه. ومن كان يعرف الحكم يعرف الحديث فالقول بعدم صحة صلاته وجيه. يعني يركع دون الصف ويمشي. النبي نهى عن ذلك، لكن غالب الناس يكون جاهلا، وحتى لو كان قد عرف الدليل يكون ما يستحضره. فإذا ترددنا هل صارت صحيحة أو لا، نقول صحيحة، لكن نبه ما يسويها مرة ثانية. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول هل فيه أعمال سكت عنها في الحكم، سكت عنها في الحكم أعمال؟ نعم، ما دام أعمال سكت عنها ما ندري عنها. يعني الله فرض الزكاة والصوم والحج، وإيش بعد؟ زكاة صوم حج صلاة التوحيد فرض، هذه أشياء الله سكت عنها ما ندري، الله أعلم. ولا شك أن الله سكت عن أشياء، إن حديث وسكت عن أشياء. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول أنا فقدت حاسة الشم والتذوق، هل يعتبر هذا من البلاء؟ وهذا العبد إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاه هل يؤجر وهل يحبه؟ نعم، لا شك أنه إذا ابتلي المسلم مثل هذا فالله عز وجل لن يخلو هذا الشخص من أمرين: الله يكفر سيئاته ويرفع درجاته، وإذا صبر فالله سبحانه وتعالى يأجره. نعم يا فهد. يزيد في الحد، الحد ما يزاد فيه، قصدك يزيد في العقوبة، يعني جوال يضرب عليه القيمة 3000 خليه يدفع 6، يعني أخذ جوالا ولم تكمل عليه شروط السرقة تقطع يده. ايه أخرى ما يجوز، ما دام أن هناك عقوبة مقدرة شرعا ما نتعداها. لكن العلماء ذكروا فيما إذا لم تتم شروط السرقة فلنا أن نعاقبه بشيء زائد. فمن أخذ مثلا مالا ولم من غير حرز فلنا أن نضعف هذه العقوبة، فنقول المال مثلا 100 ريال نقول ادفع 200 عقوبة لك. أحسن الله عليك يا شيخ. هذا السائل يقول هل يجوز أن أصلي على الجنازة من خلف الساتر، أي الباب وهو مقفل، يعني المغلق الباب يصلي من برا؟ ممكن يقصد الباب حق مصلى الجنازة قبل ما يفتحونه. لا، ما دام الناس ما صلى تصلي، والصلاة إنما تكون أمام، تكون الجنازة أمامك. ومع ذلك إذا تعذر كما لو كان في القبر يصلي عليه مع الناس أمامه، لكن أمام القبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول أحيانا أكون مستعجل فأصلي الفرض ثم أنصرف للسيارة وأثناء القيادة أصلي السنة الراتبة، فهل هذا جائز؟ وأما في السفر فيجوز، قد جاءت السنة بذلك. وأما في البلد فأكثر العلماء على المنع، أكثر العلماء على المنع في الصلاة النافلة في البلد، والقول بجوازها في البلدان التي تطول مسافات فيها مثل الرياض، مشوار 3 ساعات وزحام، ويريد أن يصلي الفرض ثم يذهب للسيارة ويريد أن يدرك المشوار ولو تأخر ربما ازدحم، فالقول بذلك يعني قد يكون وجيها، قد يكون وجيها. وبعض العلماء قال به كالشيخ عبد الكريم الخضير، وهناك علماء فوقها سابقين قالوا بجواز النافلة في البلد، لكن أكثر العلماء على المنع. أحسن الله إليك. هل مس الذكر ينقض الوضوء بالضرورة وغير الضرورة؟ مس الذكر إن كان بشهوة نقض، وإن كان بحائل لم ينقض مطلقا ولو بشهوة. لو مس الذكر من وراء الثياب ولو بشهوة ما ينقض الوضوء. وإن مسه بغير حائل بغير شهوة ما نقض، فإن مسه مباشرة بشهوة ينقض. نعم صحيح. ايش الحكمة؟ لا ما نقول صفات الله المهمة، ما في شيء اسمه صفات الله المهمة، العلماء ما ذكروا ذلك. لا نقول هذه صفة مهمة، لا، لكن في صفات واسعة من صفة العلم. صفة العلم أوسع صفات الله أو من أوسعها، لأنها للماضي والحاضر والمستقبل، ولأنها للجائز والممنوع والمستحيل، ما تترك شيئا. لكن صفة السمع، صفة السمع يوصف بها الله عز وجل، يعني توصف بها المدركات بالسمع، هذا المعنى. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا سائل يقول إذا طلعت للبر مسافة 50 كيلو، هل أصلي السنة الراتب أم أتركها؟ القول بالصلاة النافلة على السيارة في المسافات البعيدة يعني له وجاهة. إنسان مثلا بيروح من الرياض الخرج يقول يصلي، يجوز. نقول رياض الخرج ما هو بسفر، لكن لو صلى النافلة فالأمر في ذلك يعني أقرب مما لو إنسان مثلا بينه وبين يروح العزيمة 50 متر أو حتى كيلو. لا، هذا ليس وجيها، قول ضعيف، والعبادة الأصل فيها التوقيف. لكن مثل ما بين الرياض والخرج صلي نافلة، هذا أحيانا كل ساعة، ولو كان في زحام وسيارة واجد قد يكون ساعة ونص، يكون يصلي ويقرأ، هذا له وجاهة وله قوة. مثل عندنا الوادي السليل 70 كيلو حد صلى ما ينكر عليه، لكن واحد من أنواع من الخمسين صلي، هذا يعني في ضعف. أحسن الله إليك يا شيخ. رجل خطب امرأة بعد أن رآها وقبل الزواج، ولما جاء وقت عقد القران جاءوا بغيرها. إيش؟ يقول رجل خطب امرأة بعد أن رآها وقبل الزواج، ولما جاء وقت العقد جاءوا بغيرها. جاءوا بغيرها. بغيره؟ بغيرها. بغيرها. علما بأنها ليست كالأولى. ليست كالأولى. إيه. وعقدوا له، هل يصح العقد؟ عقد النكاح لابد من تعيين الزوجين، لابد. وتعيين الزوجين قد يكون قبل العقد ويكون أثناء العقد. يقول زوجتك هذه البنت، معلش هذه يشير إليها، أو فلانة. أما يورون وحدة هذه زوجتهم بعدين يعقدون ثم يغيرونها في العقد، هذا ما يصح، ما يصح. لابد من تعيينها، زوجتك هذه بنتي، وله أن يغيرونها، قالت لك راحت أو عيت تبي ذي ولا بكيفك. فإذا قبل ما في بس. وممكن لما يجي يخطب أو مثلا يعني فلانة، إيه لازم التعيين. زين، ثم لجاء وقت العقد عقدوا على فلانة وبس، ما تختلف عن اللي لا، ما يجوز، ما يصح العقد كذا. هذا نسمع به يعني بعض الأحيان، لا ما يصح. ليت العقد ولا خلاص العقد، هذا فيه هوى، ما هذا غير عقد، هذا عقد ما له أثر، لأنه عقد على من لا يريد ومن لم يعين. هذا قد يكون زنا، صلى الله عليه وسلم والعافية، لكن لجهلهم وغشمهم ما يقام عليهم الحد، هذا زنا. عقد على واحدة ويطع أخرى. ومن الطرائف أن ذكرها شيخنا رحمه قصة واقعية، أن أخوين تزوج أختين وقالوا فلانة زوجة فلان وفلانة زوجة فلان، ثم في ذيك الليل سبحان الله انقلبت، ليس متعمدين، هذا زوجة ذا جت عنده وزوجة ذا جت عنده، وطئها فلما صار قال وش انت جسمك؟ كانت فلانه، هل مزوج فلانه؟ كانت فلان. واضطرب. ولا ادري الان هل راحوا الجو شيخنا او جو الى قاضي اخر. قال هذا اللي وقع. قالوا بسيطه، تعالوا جيبوا الاربع الذنب، الزوجين والزوجتين. قال انت راضي بذي اللي جاتك؟ قال كانت انت راضي بكاتي، كل واحد راضي. قال خلاص طلق ذي ونطلق ذي. فطلق هذا تلك اللي دخلت على ذا، طلقها. وهذا طلق ذي، طلقت الان وقال تزوجها. عقد جديد. اي راجعها. راجعها ولا عقد جديد شيخ؟ ما في راجع. لا، هذا الان زوجي اللي جت عنده. وذات زوجي اللي جت عنده. خلاص؟ نعم. في واحد تزوج من الرضاعة. تزوج اخته من الرضاعة. هو ما يدري. طيب. امه عارفة انه لا لديه رضاعة. امه تدري. ولا امها؟ امه هو. ايه. وخافت قالت انا ما حوريه. قالت ايش؟ قالت ما علمه. ما علمه. طيب. يلا وبعدين؟ دروا ولا ما دروا؟ خلاص ما عليه شيء. لكن هي آثمة الأم. لكن لو أنها بعد 20 سنة أم حيا قلبها قد تراضي أختك من الرضاعة، فنقول الآن العقد يفسد والأولاد شرعيون، لأنها عقد شبهة. ما في بس أي التغريب أنه ينفى. ألم التغريب غير علماء لن يقولوا به الآن، لأن التغريب الآن ليس تأديبا. واحد زنى في مدينة مثلا جدة، قال غربوه للرياض، فيما سبق ينفع التغريب، يعني ينفع، لأن يحس بالضياع ويحس بالغربة فيتأدب. الآن روح الرياض قال شكرا، هذا مكان ثاني. فالآن العلماء لا، ما في تأدب، يغرب يحبس. سؤال يا شيخ ما تدرك سؤال. ها. يقول إذا توضأت من المذي وبعد الوضوء خرج، هل أعيد الوضوء؟ نعم، ما خرج من الذكر ينقض الوضوء. فهد أنا أحب أن الطالب يسأل سؤال واحد بس في الدرس.